والحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتضمعت النفوس إلى حمى طاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته. صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من اسرد في المقام بساعة يا رحمة دين يا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الله الله الله الله الله. اللهم اجعلنا من الصابرين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى لولا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو إلا ذكر إلا أنت يا بسم رب. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Bye. فإذا في خوف الصوم عليك. ولا سيدي لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد سلم يا رب يومئذ تعرضون يا مسلم يا رب اقرأوا كتابي الله في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هواية مش الحمد لله رب العالمين. الله الله الله الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عليك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الكتاب لا ريب Yeah.